الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله جميعا في هذا المجلس، وهو المجلس الخامس من مجالس شرح منظومة أشراط الساعة، والمقام لشيخنا النبيل أحسن الله إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. قلتم حفظكم الله فيما ظهر من أشراط الساعة ولا يزال يتتابع، هذا ومن أشراطها الجلائل أن يسند الأمر إلى الأسافل ويطلب العلم على أهل البدع ويحوي الدنيا لكيع بن لكع رويبض فويسق فسلم برم من قمة الرأس لأخمص القدم أجهل في العلوم من هي بن بي أحمل للنفاق من نجل أبي يقال ما أظرفه وأعقله ولا يساوي عند ربي خردله. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: هذا ومن أشراطها الجلائل. الجلائل جمع جليلة بمعنى عظيمة، أن يسند الأمر إلى الأسافل. من أشراط الساعة أن يرتفع الأسافل ويستأثروا بالدنيا، وهو من جملة الفتن التي يبتلى بها أهل آخر الزمان. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، والرويبضة تصير رابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معاني الأمور وقعد عن طلبها، والهاء فيه للمبالغة. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالسفيه الذي يتكلم في أمر العامة. قال: ويطلب العلم على أهل البدع. من أشراط الساعة أن يطلب العلم على أهل البدع، وبه فسر ابن المبارك التماس العلم عند الأصاغر الذي ورد في حديث أبي أمية الجمحي رضي الله عنه الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد وهو في السلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ فقال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. الأصاغر أهل البدع، وكذلك من لا علم عنده، فالجاهل صغير وإن كان مسنا، والعالم كبير وإن كان حدثا. وقد قال الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا ردت إليه المسائل. وذكر ابن عبد البر في تقرير هذا المعنى أن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يستفتى وهو صغير، قال: ومثل هذا في العلماء كثير، فالعالم الشاب ومن نبغ من صغار السن ينتفع بهم إذا عري منهم العلم والصلاح، لكن لا يستقل بالأخذ عنهم، بل ينبغي أن يحرص على من كبرت سنه من أهل العلم، فإن الشيخ الكبير قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته، واستصحب التجربة والخبرة، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، فمع السن الوقار والجلال والهيبة. قرر هذا المعنى ابن قتيبة رحمه الله. فالخلاصة أنه ينتفع بالعالم الشاب لكن لا يستقل به، بل يحرص على الأخذ عن العلماء الكبار. ويتعين هذا في الحوادث والنوازل التي تتعلق بالأمة، فهذه ليس المرجع فيها إلا إلى العلماء الكبار في السن. والخلاصة أن الأصاغر هم أهل البدع ومن لا علم عنده، أما من نبغ من الشباب وعرف بالعلم والصلاح فينتفع به ولا يستقل بالأخذ عنه. ثم قال: ويحوي الدنيا لكيع بن لكع. ثبت عند الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، أي اللئيم بن اللئيم. واللكع عند العرب اللئيم صغير العلم والعقل. وعند أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع. وفي رواية: للكيع بن لكيع، أي حتى يصير نعيم الدنيا وملاذها والوجاهة فيها للئيم صغير العلم والعقل. ثم قال: رويبض فويسق فسل برم من قمة الرأس لأخمص القدم. رويبض سبق هذا الوصف في حديث وينطق فيها الرويبضة. فويسق ورد هذا في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: وما الرويبضة؟ فقال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. فسل، الفسل هو الضعيف في رأيه وعقله، ورد هذا فيما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار والطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول، أن يعلو التحوت الوعول. قلنا: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال. الفسول جمع فسل، وهو كما سبق ضعيف الرأي والعقل. قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم، والوعول أهل البيوت الصالحة. وفي رواية عند ابن حبان والحاكم قالوا: يا رسول الله، ما الوعول والتحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم، وهو في السلسلة الصحيحة. والمعنى أن التحوت هم الذين يرفعون فيحتفى بهم ويصدرون في المجالس على حساب وجوه الناس وأشرافهم. قال: هويبض فويسق فسل برم. البرم هو الثقيل الذي لا خير فيه. وفي المثل: أبرما قرونا، أبرما قرونا، أي هو برم ثقيل ومع ذلك يأكل ثمرتين ثمرتين. ثم قال: من قمة الرأس لأخمص القدم. الأخمص باطن القدم الذي يرتفع عن الأرض، فهو رويبض فويسق فسل برم من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. أجهل في العلوم من هي بن بي. تقول العرب: إنما هو هي بن بي، وهيان بن بيان، وطامر بن طامر، وضل بن ضل، وقل بن قل. والمعنى في ذلك كله أنه نكرة من النكرات، غفل من الأغفال. أحمل للنفاق من نجل أبي، أي من عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين. يقال: ما أظرفه وأعقله، ولا يساوي عند ربي خردله. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه في حديث قبض الأمانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا ظاهر للعيان، غني عن البيان، والله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: ظهور من يتخذ القرآن زمارة يرجع الألحان، يقيمه إقامة السهام وليس يرنو لسوى الحطام، وموت فجأة وبعج مكة وغربة أعظم بها من غربتي. ولادة الأمة ربها وأن ينتفخ الهلال آخر الزمان. أحسنت، مبارك الله فيكم. قال: ظهور من يتخذ القرآن زمارة يرجع الألحان، الزمارة حرفة الزمار، يقيمه إقامة السهام وليس يرنو لسوى الحطام، لا ينظر إلا إلى الدنيا. من أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير، وأن تطلب به الدنيا ويسأل به الناس. أخرج أحمد في المسند وابن أبي غرزة الحافظ في مسند عابس وهو في السلسلة الصحيحة عن عابس الغفاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالعمل خصالا ستة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. والمذموم من ذلك أن يتخذ إماما لصوته وترجيعه، مع أنه ليس للإمامة بموضع، وليس من ذلك تحسين الصوت بالقراءة، بل هو مطلوب، أجمع العلماء على استحبابه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقد ترجم عليه النووي بقوله: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. وثبت في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، فقال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح أي السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون ثوابه في الدنيا ولا يتأجلونه بطلب الأجر في الآخرة، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكلون ولا يتوكلون. ثم قال: وموت فجأة. من أشراط الساعة كثرة موت الفجأة، والمقصود به أن يفجأ الإنسان الموت ويبغته من غير مقدمات. أخرج الطبراني في الأوسط والصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة، وذكر أشياء منها أن يظهر موت الفجأة. وقد اختلف في تحسين الحديث وتضعيفه، وحسنه الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة، وقد تتابع أكثر المصنفين على عده من الأشراط. وعلى تحسين الحديث فالمعدود من الأشراط هو كثرة موت الفجأة، لأن موت الفجأة كان معروفا. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وترجم عليه البخاري بقوله: باب موت الفجأة والبغتة. وصح عند ابن أبي شيبة عن مسعود رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أنهما قالا: موت الفجاءة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر. وصح عن عبيد بن خالد رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أنه قال: موت الفجأة أخذة أسف، وحدث به مرة فرفعه. والأسف الغضب والانتقام. وتوضيح كونها أخذة أسف في حق الفاجر أنها من آثار غضب الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى لم يتركه ليتوب ويستعد للآخرة، ولم يمرضه ليكون المرض كفارة لذنوبه، كأخذة من مضى من العصاة المردة كما قال تعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا في حق الفاجر. أما المؤمن التقي فلأنه غالبا أما المؤمن التقي فهو رأفة به، لأنه غالبا مستعد لحلوله فيرتاح من نصب الدنيا، لذا كان رأفة بالمؤمن وأسفا على الفاجر. والمعدود في أشراط الساعة كما سبق إنما هو كثرة موت الفجأة، وهو مشاهد في زماننا، ترى الرجل صحيحا معافا ثم يموت فجأة بسكتة القلبية أو بحوادث السيارات أو بغير ذلك مما يكون فيه الموت بلا مقدمات. ومن شعر الإمام البخاري قوله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. قال حافظ ابن حجر في هدي الساري: قلت وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبا منه. ثم قال: وبعج مكة، من أشراط الساعة بعج مكة وارتفاع بنائها حتى يعلو رؤوس الجبال. أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه قال: إذا رأيت مكة قد بعجت كضائم، أي حفرت قنوات ماء، ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال، فاعلم أن الأمر قد أضلك. وقد ظهر مصداق هذا الأثر كما ذكر الشيخ تويجري رحمه الله في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، فقد أجريت مياه العيون في جميع نواحي مكة، وعلت بيوتها على رؤوس الجبال، فعلي من هذا أن أمر الساعة قد دنا وقرب كما قال: فاعلم أن الأمر قد أضلك. ثم قال: وغربة أعظم بها من غربتي، أي ما أعظمها من غربة، من أشراط الساعة أن يعود الإسلام غريبا. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا لقلة أهله، وسيعود كما بدأ غريبا، أي بقلة من يقوم به ويعين عليه وإن كان أهله كثيرا. فطوبى أي فرح وقرة عين، وفسر في هذا الحديث بالجنة وبشجرة في الجنة، للغرباء أي للقائمين بأمره في زمن الغربة. ثم قال: ولادة الأمة ربها، من أشراط الساعة ولادة الأمة ربها. في حديث جبريل المشهور قوله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها، وفي رواية ربها، فذاك من أشراطها. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تلد الأمة ربتها. وقد اختلف العلماء في معنى الحديث على أقوال كثيرة بعضها متداخل، لخصها الحافظ بلا تداخل في أربعة أقوال. الأول أن المعنى اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي الذراري، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وقال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. والثاني أن تبيع السادة، أمهات أولادهم، ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها من غير أن يشعر بذلك، وقد وقع هذا في الإسلام. والثالث وهو من نمط الذي قبله، أن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. والرابع أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب. ويشهد لهذا رواية أن تجد المرأة ربها فلم يخص بالأمة. ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال: هذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. وأقوى هذه الأقوال الأول والرابع. ثم قال: وأن ينتفخ الهلال آخر الزمن، من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة، ومعناه كبر حجمها عند طلوعها عما هو معتاد في أول الشهر، بحيث تكون واضحة لا تحتاج إلى تطلب، ويظن أنه لليلتين وهو لليلة واحدة. روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. وروى في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، أن يرى الهلال قبلا أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب فيقال ليلتين. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، وهذا الشرط مما ظهرت مبادئه ولما تكتمل بعد. ففي صحيح مسلم عن أبي البختري أنه قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: قلنا ليلة كذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه. فهؤلاء الرهط استشكلوا حال الهلال، ورأوا أنه أكبر من ابن ليلة لعلوه، فبين لهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه ابن ليلة، وأنه لا عبرة بعلوه، لأن الله عز وجل مده من أجل الرؤية، ولا تعلق لهذه العلامة بحكم دخول الشهر، بحيث يزاد في الشهر يوم نظرا لحجم الهلال فيحسب ليلتين، فلا عبرة بصغر الهلال وكباره في إثبات دخول الشهر، وإنما العبرة بالرؤية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لشيخنا النبيل ورضي الله عنه وأرضاه، وجعل الله هذه المجالس المباركة في موازين حسناته، وتقبلها الله منه خالصة لوجهه الكريم. شكرا كذلك لكم حضورنا النبيل على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم. لكثرة ورود الأسئلة حول توفر المتن منظومة على شكل أو هيئة ملف PDF، فهو متوفر عبر قناة مركز النب بهيئة PDF، وكذلك متوفر أسفل كل درس يقدم خلال المركز على هيئة رابط لمن أراد كذلك نشره بشكل أوسع، وكذلك في قناة شيخنا على التليجرام كذلك متوفر على هيئة PDF. نسعد دائما بأسئلتكم واستفساراتكم عبر بوت المركز للتواصل، ونلتقي بكم يوم السبت الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.